11 augusti 1965 ليلة الفيستا، ضاقوا قريبا فريها سبراوهم بقوية تحضروا للوم ليلة الفيستا تاعنا، وكل يمكن في فيستا سانتيلينا